تحصلوا في كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ المقريزي رحمه الله، وكنا في بيان أقسام الناس تجاه فهمهم الحكمة والعلة من العبادة، وتكلمنا عن الصنف الأول وهم المعتزلة الليلة الماضية الذين ينفون جميع الحكم والتعليلات، ويرون أن الأمر لا يعدو أن يكون متعلقا بالمشيئة دون أن تكون له حكمة أو علة يريدها الله تبارك وتعالى. وقلنا إن بطن مذهبهم هذا في غاية من البطلان والفساد. والآن نبدأ في الصنف الثاني. قال رحمه الله: الصنف الثاني القدرية، النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجرا. قالوا: ولهذا يجعلها سبحانه وتعالى عوضا، كقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل بالعمل أن يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. الصنف الثاني من الأصناف الضالة في مسألة الحكمة والتعليل صنف القدرية، وهم نشأوا بنشأة المعتزلة أيضا، إلا أن بعض القدرية ليسوا معتزلة. وهؤلاء الأصناف أو هذا الصنف جعلوا أن الثواب والعقاب معاوضة للعمل من الله تبارك وتعالى وليست أسباب. فهم يقولون إن الإنسان يوفى مقابل عمله فحسب، ولذلك يعبر بعضهم بأنه يجب على الله كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتشبثوا بما فهموه من بعض الآيات: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم تعملون، ونحو ذلك من الآيات، وظنوا أنها تدل على مرادهم هذا، وظنوا أنها تدل على معتقدهم الفاسد من أن ثواب الله لعبده إنما هو معاوضة من الله، وكأن هذا العمل إنما مقابل هذا الثواب ولا دخل لرحمة الله فيه. ونسي هؤلاء أن الأعمال ما هي إلا أسباب، وإنما دخول الجنة وما يناله المسلم من الثواب إنما هو بفضل الله ورحمته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالأعمال ما هي إلا أسباب فقط، وإنما الثواب يحصل بفضل من الله سبحانه وتعالى وتفضل منه وإحسان. يحصل بماذا؟ بفضل من الله عز وجل وتفضل منه وإحسان، لأنه لا يجب على الله أن يفعل شيئا للعبد، لأن العبد ملك لله، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل. ولذلك فإن هذا المذهب من أخص المذاهب أيضا، الذين جعلوه بشكل معاوضة كأجرة العامل الذي يؤدي عمله، وما يعني قضية مقاصة ومحاصة ومقايضة، وكأن الله تعالى محتاج إلى هذا العمل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله تبارك وتعالى ليس محتاجا، الله هو الغني ونحن الفقراء إليه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نفس التوفيق إلى العمل إنما هو بفضل من الله تبارك وتعالى. يعني العمل الذي يعمله العبد إنما يعمله بتوفيق من الله وهدي من الله وتفضل من الله وإحسان من الله، لا أنه عمل تفضل به العبد فأعطاه الله مقابلة أبدا، وإنما يعطيه الله تفضلا وإحسانا، كما أنه أقدره على العمل تفضلا وإحسانا. والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه الطائفة أيضا في غاية من الفساد والضلال. قال رحمه الله: وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. والقدرية أوجبت عليه سبحانه وتعالى رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بوحد الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص في احتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه وتعالى على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وإعطاؤه ما يعطيه أجره على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمته سبحانه وتعالى. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكان رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. فالمنفي باء الثمنية، واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن الفضل بالثواب ابتداء متضمن لتقدير المنة. والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة، هو يسمع منه الشيخ يسمع منه والشيخ بيتكلم بعد شوية احنا نسمع من الشيخ. والسنة النبوية هي أن والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. المصنف الآن يرد على الطائفتين. الطائفة الأولى التي تقول بالجبر وتلغي جميع الأسباب وتجعل الإنسان كالغصن في مهب الريح حيثما تميله يمين، والطائفة الثانية التي هي القدرية النفاة الذين يقولون الله خالق العبد والعبد هو الخالق لماذا؟ لفعله. وكلا الطائفتين قد أمسكتا بطرفي الحبل ولم تمسك بالوسط، فصاروا بين إفراط وتفريط. فالجبرية أفرطت إلى درجة أنها ألغت الأعمال وكأنها لا قيمة لها، وألغت الأسباب وردت النصوص التي فيها أن الأعمال أسباب للمغفرة والرحمة. والجبرية والقدرية النفاة بالغت في هذه الأسباب حتى جعلتها مستقلة باستحقاق ماذا؟ باستحقاق العوض. وأما أهل السنة الذين بينهم المصنف هنا وأشار إليهم فهم وسط بين طرفين، بين الجبرية الغالية وبين القدرية النفاة المجوسية. لماذا؟ لأن أهل السنة لا يلغون الأعمال بالكلية، لا يلغون الأسباب كما تلغيها الجبرية، ولا يجعلونها مستقلة بذاتها كما تقوله من؟ القدرية. بل هم وسط بين الطائفتين، وسط بين الفريقين، وسط بين الغلاة، بين الجبرية الغلاة وبين القدرية النفاة. فهم يؤمنون بالأسباب وأن الله تبارك وتعالى خالق الأسباب وماذا؟ ومسبباتها، وأنه قد رتب على المسببات على وجود الأسباب، وقد جعل للأشياء أسبابا تتعلق بها، فجعل مثلا للموت أسبابا، جعل للحياة أسبابا، جعل للعيش أسبابا، جعل للحرارة أسبابا، جعل للبرودة أسبابا، ولذلك جعل الأعمال سببا في دخول الجنة، لا أن الأعمال هي ذاتها التي أدخلتك الجنة. نعم، يعني يجعلون الأعمال أسبابا. ولذلك استشهد المصنف بالحديث الذي ذكرت لكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، مقارنا مع قوله تبارك وتعالى: جزاء بما كانوا يعملون. فهل هناك تناقض بين الآية وبين الحديث؟ الجواب أنه ليس هناك تناقض، لأن مورد الآية غير مورد الحديث. فالباء في الآية هي باء ماذا؟ باء السببية. الباء في الآية هي باء السببية، المقصود أن الله تبارك وتعالى جزاهم الجنة بسبب أعمالهم، برحمته بسبب أعمالهم، جزاهم برحمته بسبب ماذا؟ أعمالهم الصالحة. وأما الباء في قوله تبارك صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، فهي باء الثمنية، باء العوض. لا يكون العوض في الجنة هو العمل. ولذلك الجنة أعظم من الأعمال بأضعاف إيش؟ مضاعفة. لا تقارن الأعمال بما أعد الله لأهل الأعمال الصالحة من جنان، لا تقارن أبدا. ولذلك لو كانت هناك مقارنة فالثمن أقل بأضعاف مضاعفة من المثمن، أليس كذلك؟ الثمن أقل من المثمن. إذا كان الثمن مثلا عبادة، لو قلنا بمذهب القدرية وأنه ثمن عبادة 100 سنة، لو كان عبادة 100 سنة لا يعدل موضع صوت في الجنة، أليس كذلك؟ لا يعدل. قصة العابد يا شيخ الذي سجد موضع صوت في الجنة. وقصة العابد يعني الله أعلم بصحتها، لذلك نحن القصص لا نركز عليها كثيرا. يعني يشير الأخ إلى قصة العابد الذي عبد الله سنين طويلة وكان همه هو العبادة، ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية، والأخبار الإسرائيلية لا تصدق ولا تكذب، لكن إن عارضت نصا فإنه يجب إيش؟ ردها. وأنه عبد سنين حتى توفي وهو ساجد، وفي النهاية عندما يبعث يقال لا تريد الجنة بعملك برحمة الله، فهو مسكين لأنه ما يعلم أنه أذنب وكل وقته بالعبادة. فقال أدخل الجنة بعملي، اغتر بعمله، فتوزن أو يوزن العبد فترجع نعمة البصر فقط بسائر ماذا؟ بسائر عبادته، فيصبح ليست له أعمال، فيقال أدخله النار، فيصرخ ويقول يا رب أدخل الجنة برحمتك، فيدخل الجنة برحمة الله. إذن لن يدخل أحد الجنة بعمله أي مقابل عمله، وإنما يدخلها بسبب إيش؟ بسبب عمله. باختصار نقول مذهب أهل السنة أن الأعمال ماذا؟ أسباب وليس الثمن لدخول الجنة. عند القدرية الأعمال ماذا؟ هي ثمن دخول الجنة فقط، فكأنها مقايضة طلبها الله تبارك وتعالى من العباد مقابل الجنة، وهذا باطل. والجبرية ألغوا العمل بالكلية وألغوا الأسباب، قالوا ما هناك أسباب، حتى لو عذب العصاة، حتى لو عذب المطيعين لا لا لا يعني يجوز ذلك عقلا، ولو عذب ولو أن أنعم على العصاة جاز ذلك. فهؤلاء يعني ناقضوا مذهب السلف ومذهب أهل السنة في هذه القضية. الخلاصة علينا أن نفهم مذهب السلف، الإيمان بأن الأعمال ماذا؟ سبب. أسباب، وأن الأسباب خلق والله تبارك وتعالى خالق الأسباب وإيش؟ والمسببات. نعم. الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطيت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان، إحداهما من تقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف ومخالفة العوائد. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بهم وبها، وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالها الأولى من البهيمية. فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. هذا الصنف الثالث صنف الفلاسفة، سواء الفلاسفة الذين اندسوا في صفوف الإسلام ليدسوا على الإسلام والمسلمين، أو من اعتنقوا الإسلام بالفعل ثم تأثروا بهذا المذهب الخبيث. وهؤلاء يقولون العبادات رياضة بدنية وروحية، رياضة بدنية في الحركات ورياضة روحية في الخشوع والسمو بالروح حتى ترتفع عن المنزلة البهيمية. يعني للفرق بين الإنسان والحيوان فقط، حتى يرتفع عن دائرة البهيمية السبعية إلى دائرة الكمال البشري. هذه عقيدتهم. ومؤسسوهم القدامى أفلاطون وسقراط وبقراط وأرسطو وغيرهم من فلاسفة اليونان والرومان، هؤلاء يقولون بقدم العالم وأنه ليس هناك خالق ومخلوق، بل العالم كله قديم، ومنهم من يرى أنه يتصرف فيه الطبيعة فأصبحوا دهريين. وكذلك من شابههم من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وهم مثلهم بالكفر، كابن سينا والفارابي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من الفلاسفة وابن عربي وغيرهم ممن ضل في هذا الباب، الذين وصل بهم الأمر إلى اعتقاد سقوط الأمر والنهي. وهم طوائف كثيرة متباينة، فمنهم من يرى سقوط الأمر والنهي إذا وصل العبد إلى مرحلة معينة تسمو بروحه عن روح البهيمية على حد قوله، أو أنه يصل إلى درجة يذوب فيها بالله ويفنى فيه. وآخرون يقولون لا، لا تسقط، لكن منهم من يرى الاستمرار فيها حتى لا يرجع إلى الحالة البهيمية، وآخرون يرون أن وجوب الاستمرار فيها إنما هو للمحافظة على النظام والقانون فقط. وكل هؤلاء لا شك كفرة ملحدون وجاحدون لشرع الله سبحانه وتعالى. سواء نحن الآن بعضنا يفتخر بابن سينا ويقول فيلسوف إسلامي، وما أدراك ما فيلسوف إسلامي، هو ملحد كافر مارق من الدين، وكذلك أضرابه مثل الفارابي وابن الفارض وابن السبعين والحلاج وابن عربي وغير هؤلاء لا شك أنهم يعني في منتهى الكفر، هم على مذهب أولئك الفلاسفة القدامى. بل إن الفلاسفة القدامى يمكن خير منهم، لأن الفلاسفة القدامى يمكن ما عندهم يعني ما جاءهم أنبياء حتى يهتدوا بهم ويستفيدوا منهم، وأما هؤلاء فقد ظهروا ليفسدوا في الإسلام أو ليفسدوا الإسلام وأهله وليفسدوا شرائع الإسلام. ولذلك قال الكثير منهم إن الصلاة والزكاة والحج ما شرعت إلا لصلاح البشرية، فإذا تم الصلاح البشري ألغيت الصلاة والحج والصوم وما إلى ذلك. هذه مذهب الفلاسفة على اختلاف طوائفهم، سواء منهم الذين قالوا بسقوط الأمر والنهي، أو الذين قالوا ببقائه حفظا للقانون، أو الذين قالوا ببقائه بعدا عن الحياة البهيمية الحيوانية، أو الذين قالوا ببقائه من أجل الرياضة الروحية، أو نحو ذلك من أقوالهم الكفرية الإلحادية. الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه وتعالى إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والإعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على نحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادة وغايتها به، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة هي التي ما وجدت الخلائق كلها إلا لأجلها، كما قال سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا. قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب، وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو طلب العبادة وإرادتها وحقيقة العبادة امتثالها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال سبحانه وتعالى: وخلق الله وخلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك بمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد. هذا الصنف الرابع هي الفرقة الناجية، وكما تقدم لنا غير مرة أن الفرقة الناجية من كان مثل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي فرقة الجماعة، وهي التي تؤمن بالله ربا والإسلام دينا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا بلا إفراط ولا تفريط، وتعمل بما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. ولذلك نجدهم يعرفون العبادة بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هؤلاء قالوا: الله خالق الأسباب والمسببات. وهؤلاء قالوا: الله خالق العبد وخالق ماذا؟ فعل العبد. وهؤلاء وازنوا بين الأمر وبين الإرادة الكونية القدرية، فيؤمنون بأن كل شيء من الله تبارك وتعالى يجري كونا وقدرا، وأن المقتضى الشرعي إنما هو ما يريده تبارك وتعالى شرعا وحكمة، وأنه ما خلق شيئا إلا لحكمة سواء عرفناها أم لم نعرفها، وأن الحكمة أهم شيء من خلق الإنسان هي عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حكمة بالغة فما تغني النذر. وأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض من أجل الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فخلقها من أجله ومن أجل راحته ومن أجل أن يستعين بها على عبادة الله سبحانه وتعالى. فيؤمنون بالقدر الكوني ويؤمنون بالإرادة الأمرية الشرعية. فلذلك فإنهم بعدوا عن هذا الشطح وهذا الشطط الذي وقعت فيه الفرق السابقة، سواء الفرقة التي تلغي الأسباب كالجبرية، أو الفرقة التي تعتمد على الأسباب ككل كالقدرية النفاة، أو الفرقة التي تجعل العبادات إنما هي للرياضة الروحية فقط. فهؤلاء يعني أهل السنة يقولون إن الله تبارك وتعالى ما شرع العبادة إلا لحكمة، علمناها أم لم نعملها أم لا نعلمها. والحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا الصنف هو الذي يجب أن نسير على منواله وأن نهتدي بهديه، لأنه اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم البعيد عن الإفراط والتفريط. باختصار: الله خالق الأسباب والمسببات، والله خالق العباد وخالق أفعال العباد، والله تبارك وتعالى وإن كان قد قدر طاعة الطائع ومعصية العاصي كونا وقدرا، إلا أنه دينا وشرعا يرغب ويريد أن من عباده الطاعة ويكره منهم ماذا؟ المعصية. فلذلك كانوا أمة وسطا بين هذه الفرق الضالة بين هذه الفرق المنحرفة التي انحرفت عن منهج الكتاب والسنة. فالواجب علينا أن نبحث عن هذه الطائفة أيا كانت فنسير على نهجها وعلى منوالها، فمن سار على هذا المنهج فهو المسلم السني السلفي الذي على منهج السلف الصالح، ومن حاد عنه فله من الانحراف والابتداع بقدر انحرافه عن هذا المنهج القويم الذي هو منهج القرآن والسنة. صفحة دابة وهذه أو هذا التقسيم فائدته أن نعلم ما عليه الأصناف الضالة من ضلال حتى نجتنب ضلالها، وأن نعلم من هو الصنف الناجي حتى نسير على نهجه. ولو سألنا سائل لماذا نتعرض لهذه الأصناف الشاذة الضالة وهي شر محض، والجواب أن نقول إن معرفة أولا لو لم تكن هذه الأصناف موجودة لما كنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى دراستها أو إلى معرفتها. فلما وجدت فكان لا بد من التصدي لها ودحض شبهها وبيان المنهج الذي يؤدي إلى السلامة منها. ثانيا أن لهم شبها يطرحونها على العوام وقد يلبسونها عليهم بها، وإلا فإن منهج السلف أنهم لا يتكلمون عن شبهة قبل ماذا؟ قبل وقوعها. وكان السلف إذا سئلوا حتى عن مسألة علمية يسأل أحدهم هل وقعت؟ فإن وقعت أجاب باجتهاده وبعد أن يجتهد في الأدلة الشرعية، وإن لم تقع قال دعوها حتى تقع. الأمر الثالث أن معرفة الشر يعني تكون سببا في توقيه. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، وفي رواية خشية أن أقع فيه. على حد قول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. قال رحمه الله: وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله. قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. المصنف هنا رحمه الله في ختام هذا الكتاب، وبعد أن ذكر الأصناف المنحرفة في باب العبادة وختم بذكر الصنف الذي يمثل الفرقة الناجية، بين أن الذي يتأمل هذه الأصناف يجد الفرق واضحا بين تلك الأصناف الضالة التي استمدت علومها من غير هدي الكتاب والسنة، من علم الكلام أو من أفراخ اليهود والفلاسفة أو من الدهرية أو من أي مصدر كان غير الكتاب والسنة، بخلاف الفرقة الناجية والجماعة المؤمنة والطائفة المنصورة، فإنها تستمد كل أمورها بما في ذلك العبادة من هدي الكتاب والسنة. والدليل على ذلك أنهم يحبون الله تبارك وتعالى أكثر من محبتهم لأنفسهم، محبة مقرونة بالاتباع لا محبة دعوة، لأن حقيقة محبة الله سبحانه وتعالى ليست محبة عاشق لمعشوقته، وليست محبة والد لولده، وليست محبة شخص للطعام والشراب، وإنما هي محبة دليلها تتحطم أمامه كل ألوان المحبة وكل أنواعها، ذلك أنها محبة مع خضوع وتعظيم لله سبحانه وتعالى، محبة مع ذل وانكسار وتذلل وخضوع وتعظيم لله تبارك وتعالى، الذي تجب إفراده بالمحبة كغيرها من أنواع العبادة. وهذا هو الفرق بين محبتي ومحبة من سواه. ولما كانت المحبة التي تقتضي الذل والعبادة هي المحبة التي يجب أن يفرد الله تبارك وتعالى بها، فإن الشرك الذي وقع فيه الناس إنما هو في صرف هذه المحبة لغير الله. ولذلك قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، لأنها محبة غير خالصة، كما أنها أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم لأنها أيضا محبة غير خالصة. طيب، هذه المحبة المدعاة هل هي بإلقاء القصائد وإقامة الحفلات والطقوس السنوية والاحتفال بيوم عيد المولد أو يوم بدر أو يوم العاشوراء؟ هل هذه هي المحبة لله ورسوله؟ لا، ليس الأمر كذلك. إنما المحبة الحقيقية لله تبارك وتعالى هي التي تتمثل في أنك تقدم أمره على أمر من سواه، ولو كلفك ذلك حياتك، ولو كلفك ذلك أن تفقد روحك وأن تقدمها في سبيل الله. تلك المحبة هي التي جعلت أمثال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يستميت في معركة مؤتة وهو يقول لنفسه زاجرا لها عن التردد: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا قطرة في شنة. ثم أقدم وقاتل قتال الأبطال حتى استشهد في سبيل الله. تلك المحبة لله هي التي جعلت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في تلك المعركة أيضا يستميت هذه الاستماتة العظيمة، فكان يحمل العلم الراية، كان يحمل الراية فتقطع يده اليمنى فيمسكها باليسرى فتقطع اليسرى فيضمها إلى صدره وهو يردد: حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شراب. تلك هي المحبة، ليست بالدعوة، ليست بالكلام، ليست بالحفلات، ليست بالطقوس، ليست بالشعارات، ليست بالهتافات، ليست بالدعاوى، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. ولذلك لما قال عبد الله، لما قال عمر بن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، أي حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال الفاروق رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت المحبة. فمحبة الله ورسوله حقيقتها أن تتبع كل ما أمر الله به وأن تجتنب كل ما نهاك الله عنه. ولذلك جعلها الله دليلا على محبته، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم صادقين في محبتكم لله فعليكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. سمعناه يأمر بالتوحيد: نوحد الله. ينهى عن الشرك: نبتعد عن الشرك. يأمر بالصلاة: نؤدي الصلاة على الوجه الأكمل. يأمر بالزكاة: يأمر بالحج، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يأمر بصلة الرحم، يأمر ببر الوالدين، يأمر بالجهاد. نطبق ذلك كله ولا نتردد. ينهى عن المعاصي، ينهى عن الربا، ينهى عن الشرك قبل كل شيء، عن الربا، عن أكل مال اليتيم، عن التولي يوم الزحف، عن الزنا، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمور والمسكرات، عن حلق اللحى. وكل ذلك نمتثله ونجتنبه ونجتنب ما نهى سبحانه وتعالى. هذه حقيقة المحبة. أما الذي يدعي المحبة ويقيم حفلات كل سنة وهو معرض، لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم صوما صحيحا، الصوم عنده أن ينام في النهار ويسهر في الليل على ما حرم الله. في النهار يصوم يترك الطعام والشراب صحيح، لكنه ينام قبل صلاة الفجر فلا يصلي فجرا ولا ظهرا ولا عصرا، فيأتي الشيطان فيبول في أذنيه، فإذا قام قبل المغرب يوصي الناس أن يوقظوه قبل الإفطار لئلا تفوته الوجبة الشهية. لماذا؟ أنه مفتون بها، ما عنده شيء. هذا والله قد أتعب نفسه، عليه أن لا يصوم ولا أن لا يفعل شيء من هذا، لأنه لا قيمة لعمله هذا. فالصلاة قبل الصيام والتوحيد قبل ذلك كله. فأولئك الذين في الليل يسهرون على ما حرم الله، على الطبل والزمر ولعب الورق والبلوط والكيرم والضومنة الشطرنج ومشاهدة الأفلام الخليعة طول الليل وهو ضائع مع الشياطين، ثم إذا جاء قبل الفجر بساعة ملأ بطنه من خيرات الله ثم ارتمى في أحضان الشياطين إلى غروب الشمس. هذا يحب الله ورسوله؟ لا، يكذب، يكذب دعوة كاذبة.

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما طلاب العلم فلا فيحرم عليهم التقليد. ومن تعصب لإمام بعينه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعتقد له العصمة فقد ألحد وحاد عن سواء السبيل. لأن الأئمة رحمهم الله بمن فيهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين قد حذروا من هذا التعصب. فمنهم الذي يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي، ومنهم الذي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومنهم الذي يقول ما وجدتم من قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، ومنهم الذي يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كثر التعصب في الآونة الأخيرة لأصحاب المذاهب، وأصحاب الفقه من الأئمة الأربعة وغيرهم بريئون براءة الذئب من دم يوسف من هذا التعصب الأعمى، فإنهم قد نهوا عنه. فالعصمة لرسول الله. وأما من دون رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه عرضة للخطأ والصواب، فلا يجوز أن نقلده تقليدا أعمى مهما بلغ من العلم، وإنما يجوز للعوام أي غير طلاب العلم أن يكتفوا بسؤال أهل العلم، لأن هذا هو الذي في وسعهم، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما طالب العلم القادر على استعراض أدلة أهل العلم والنظر في المسائل والقواعد التي قعدها أهل العلم على ضوء الكتاب والسنة بعد معرفة هذه الأدلة ومعرفة مراتبها، فليس له أن يقلد أحدا كائنا من كان. والذين يجبون التقليد على الأمة لم يفهموا حقيقة الإسلام، ولم يفهموا حقيقة الدين، بل ولم يفهموا حقيقة مذاهب الأئمة رحمهم الله. فإن الأئمة لم يقسموا الأمة إلى أربع طوائف أبدا، وقد وصل الحال في بعض البلاد الإسلامية إلى أنه يصلي في المسجد الواحد أربعة أئمة، كل إمام له محراب خاص. الشافعية لهم محراب، والحنفية لهم محراب، والمالكية لهم محراب، والحنفية لهم محراب. فهل هذا من الدين؟ لا والله ليس هذا من الدين، وليس هذا مما يرضاه لا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليهم أجمعين، إنهم لا يرضون ذلك. وقد كانت هذه المحاريب موجودة حتى في المسجد الحرام قبل أن يوفق الله تبارك وتعالى له قيام دولة التوحيد ممثلة في الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فأزيلت تلك المحاريب وأصبح المسلمون يصلون إلى خلف إمام واحد. فتقسيم الأمة إلى أربعة طوائف بهذا الشكل الذي نراه اليوم، وما تبع ذلك من تعصب، وما تبع ذلك من أقوال فيها سب للأئمة ولبعض الأئمة، وللأسف أمر لا يجوز أن يوجد بين المسلمين. وقد وصل الحال في بعض الفقهاء المتأخرين المتعصبين إلى أن يضعوا أحاديث في سب الأئمة الذين يخالفون رأي إمامهم. نعم، يضعون أحاديث في سب الأئمة الآخرين، فهل هذا من الدين؟ لا لا، ليس هذا من دين الله في شيء. والعصمة لرسول الله، والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك ليسوا معصومين أبدا، كلهم يخطئون ويصيبون، فما أصابوا فيه فلهم أجران، وما أخطأوا فيه فلهم إيش؟ أجر واحد، لأنهم متبعون وليسوا بمبتدعين، ولأنهم اجتهدوا. والإنسان إذا أخطأ في المسائل الاجتهادية فإنه لا يلام، وإنما يلام إذا تعصب لطائفة بغيره بعينه، فالتعصب منقود ولا يجوز أبدا بأي شكل من الأشكال. وصل الحال، وجدنا في بعض الكتب عند المتعصبين إنه ليس للشافعي أن يزوج الحنفية، أو ليس للحنفية أن تتزوج الشافعي، ونحو ذلك من الأقوال الفاسدة. فهل هذا من الدين؟ ها؟ لا ليس. وهل هذا هو مذهب أحمد الشافعي وأبو حنيفة؟ لا، أبو حنيفة والشافعي برئان من هذا براءة الذئب من دمه. ولذلك فعلينا أن نعي هذه المسألة وأن لا نفهم خطأ. بعض الناس يقول طيب أنت معنى ذلك أنك لا تحترم الأئمة. سبحان الله، إذا خالفت رأي إمام من الأئمة لدليل ظهر مع الإمام الآخر فهل معنى ذلك أنني أسبه؟ لا، سب غير، شتم غير. أما كوني أقول فلان يخطئ وفلان يصيب، هذا هو الدين، وكل يخطئ ويصيب ما عدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يخطئون ويصيبون، التابعون يخطئون ويصيبون، الأئمة الأربعة يخطئون ويصيبون، من جاء بعدهم يخطئ ويصيب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولسنا ندعي أننا قد بلغنا عشر معشاره أبدا، لكننا ننبذ ماذا؟ التعصب، التعصب هو المنبوذ. وإلا فهؤلاء رحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قد قدموا لنا خدمة لو انتظرت إلى عصرنا هذا ما استطعنا استخراجها أبدا، بل هم بيّنوا القواعد ووضعوها وبيّنوها ووضحوها كل توضيح، وبيّنوها كل بيان. ما علينا إلا أن نقرأ ونمحص ونوازن بين الأدلة ونرجح ما يظهر لنا أنه راجع. طيب ما رأيكم في الذي يقول ما كان مخالف، ما إذا جاء النص مخالفا لمذهب إمامنا سواء كان آية قرآنية أو حديثا نبويا فهي مؤولة أو منسوخة؟ هذا قول صحيح ولا فاسد؟ قول فاسد، بل في غاية الفساد. النص مقدم على قول الإمام، ولذلك الإمام رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهب. فلنتنبه لهذا ولنمقت التعصب ولنبتعد عنه وأن نحذر منه، وما دون بصدد الاجتهاد والحكم بما أنزل الله وما إلى ذلك، فإني أحب أن أبين خلاصة ذكرها أهل العلم للحكم بغير ما أنزل الله. الذي يحكم في قضية معينة يمكن أن نصنفه إلى خمسة، نصنفهم إلى خمسة أصناف. أولا رجل عرف الحق بدليله واجتهد فيه فأصاب وحكم بما أنزل الله، بعد أن تحرى الأدلة الصحيحة، فهذا له أجران عند الله. ثانيا رجل اجتهد واستخدم كل ما استطاع من وسائل الاجتهاد لكنه أخطأ حكم الله في المسألة، كالمسائل الخلافية التي هي موضع خلاف بين أهل العلم، فأخطأ فيها بعد استفراغ وسعه وبذل جهده، فهذا ما حكمه؟ هذا له أجر واحد، وإن أخطأ حكم الله. ثالثا، رجل جاهل حكم بغير ما أنزل الله جهلا وظن أنه حكم الله، لكنه ما كلف نفسه أن يبحث في الأدلة وأن يسأل أهل العلم، فحكم بغير ما أنزل الله بجهله مع اعترافه طبعا بأن حكم الله هو الحق، فحكم بما يظنه حكم الله لكنه لم يجتهد في الوصول إلى حكم الله بالنظر في الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فهذا آثم وعاص وفاسق، لأنه حكم بالجهل مع قدرته على الاجتهاد في الوصول إلى الحكم الصحيح. القسم الرابع، رجل عرف حكم الله وعرف أنه الحق ولكنه حكم بغير ما أنزل الله بسبب غلبة الهوى أو بسبب ضعف النفس أو بسبب الأمر الواقع الذي يعيشه في مجتمعه مع اعترافه بحكم الله مع اعترافه بحكم الله وأن حكم الله هو الحق وأن هذا الذي حكم به هو غير حكم الله، يعترف بخطئه يعترف بمعصيته، حكم بغير ما أنزل الله مع اعترافه بخطيئته، فهذا ما حكمه؟ كافر ولا مسلم عاصي؟ لا، ليس بكافر، مسلم عاص فاسق. انتبهوا بدقة إلى الفرق بين هذه النقاط. هذا الذي أعني، رجل عرف حكم الله وعرف أنه الحق ولكن غلبته شهوته وغلبه هواه مع اعترافه بخطئه وذنبه واعتقاده أن حكم الله هو الحق، فهذا ما حكمه؟ يعتبر عاص، لا نخرجه من دائرة الإسلام، نقول مؤمن إيش؟ عاصي، أو مسلم بإسلامه فاسق بكبيرته، المهم أنه عاصي ولا يخرج من حظيرة الإسلام. الخامس، رجل عرف حكم الله وعرف أنه الحق ولكنه قال إن هذا الحكم لا يصلح في هذا العصر وإن حكم الطاغوت والقانون هو المتعين، لأن حكم الله لم يعد صالحا لمقتضيات العصر، فحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله ومستحلا لذلك. انتبه لهذه القيود حتى لا تكفر المسلمين بغير حق. أعيد مرة أخرى، نحن فهمنا الرابع؟ نعم. ترى الفرق بين الرابع والخامس دقيق، يحتاج إلى تأمل. نعيد الرابع والخامس. الرابع، رجل ماذا؟ عرف حكم الله وعرف أنه الحق فحكم بغير ما أنزل الله بسبب غلبة الهوى أو اتباع الهوى أو الواقع الذي يعيشه أو مجاملة الناس أو نحو ذلك مع اعتقاده بأنه مذنب. انتبه، مع اعتقاده بأنه ماذا؟ مذنب، معترف بذنبه ومعترف بخطئه، فهذا ما حكمه؟ هذا قلنا مسلم عاص، لا شك أنه في خطر ولا عليه وعيد شديد، ولكنه لا يخرج من دائرة الإسلام فهو مسلم عاص. الخامس، رجل ماذا؟ يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق ولكنه قال إنه لا يصلح، بل ينبغي أن نطبق قوانين فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا أو روسيا، القوانين الأفرنجية المستوردة كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين في هذا الزمان. طيب ليش يا رجل، لماذا لا تحكم بما أنزل الله؟ قال: هذه أمور قد عفى عليها الزمن ولم تعد صالحة للحكم في هذا الزمان، إنما نحن نتمشى مع العصر، وهذه رجعية وتخلف. فهذا ما حكمه؟ هذا كافر مارق من الدين، وهو المعني بالآية الأولى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهو حال كثير من ممن استبدلوا شريعة الله شريعة الله في هذا الزمان بالقوانين الإيش الوضعية. حال أكثرهم هكذا، أكثرهم لا يعترف بذنبه بل ينبذ حكم الله ويحتقره ولا يراه حقا ولا يراه صالحا، بل يرى أن الواجب هو أن يتعلق بحكم القانون وحكم الطاغوت الذي استورده واستبدل به حكم الله. فلا شك أن هذا ما حكمه؟ كافر مارق من الدين، ولو صلى ولو زكى ولو صام ولو حج فإنه ليس له من ذلك إلا الكفران. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتولى قضاء المحاكم القانونية الطاغوتية، لا ينبغي له. فإن تولاها وهو معترف أنها خطأ لكن لقصد كسب العيش فهو عاصي فاسق، لأنه يجب أن يبحث عن غيرها. وإن تولاها معتقدا أنها هي الصحيح فلا شك أنه ماذا؟ كافر مارق من الدين. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن العبادة، انتبهوا لهذا التقسيم يا إخواني، لأن بعض الناس بين إفراط وتفريط، فهناك من يكفر بدون مكفر، وهناك من يتسرع في التكفير، وهناك من يترك الكفار ويصفهم بأنهم مسلمون. فعلينا أن نفرق بين هذه الأمور على وفق منهج السلف حتى ننتهي من الكتاب. نعم. قال حتى ننتهي الآن من الدرس. نعم. واعلم أن العبادة أربع قواعد، وهي التحقيق بما يحب الله والله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، والدعاء إليه والذب عنه، وتبين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وإقراره والرضاء به وله وعنه، والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، ومستحبها إلى الله تعالى أحب من مستحب أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلواته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وإلى وآله وصحبه ووارثه وحزبه. تم الكتاب والحمد لله أولا وآخرا. هذه خاتمة جيدة، ختم بها المصنف رحمه الله هذا الكتاب. وتتضمن هذه الخاتمة الإقرار بالعبودية بالقلب واللسان والجوارح. فللقلب عمل وللسان عمل وللجوارح عمل، وهذه هي مقامات العبودية. ولا تتم العبودية إلا إذا تضمنت هذه الأمور، أو إلا إذا قامت بها أو قام بها المسلم خير قيام، وذلك بالإخلاص القلبي المتضمن لأعمال كثيرة، منها الإنابة والخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، كل هذه من أعمال القلب. وأما عمل اللسان فهو الذكر، سواء كان الذكر المطلق أو الذكر المقيد. الذكر المقيد كالأذكار التي تقال دبر كل صلاة، أو الذكر المطلق بأن تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالإكثار من ذكر الله هذا هو عمل اللسان، ويكون هذا الذكر وفق الشريعة. ما نأتي بأذكار من عند أنفسنا كقول هو ونحو ذلك مما يردده بعض الصوفية، لا، وإنما الذكر لا بد أن يكون معروفا مطابقا لهدي الكتاب والسنة، ويكون ذكرا موافقا لمنهج الكتاب والسنة. وأفضل هذا الذكر تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وأي ذكر ورد في الكتاب والسنة. فالواجب علينا ملازمة الذكر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المقام الثالث هو عمل الجوارح كالصلاة والصوم والحج والإنفاق وما إلى ذلك من الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى. فإن الإيمان ليس بالدعوة، يأتيك لا يصلي ولا يصوم ولا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر ويقول إنه مؤمن، ليس بصحيح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذه هي مقام العبادة. فإذا اختل مقام من هذه المقامات اختلت العبادة. فلا يكفي ذكر اللسان عن عمل القلب، ولا يكفي عمل القلب عن عمل اللسان، ولا يكفي عمل اللسان والقلب عن عمل الجوارح. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يعمل كل ما أمره الله به، وأن يجتنب كل ما نهاه الله عنه عبادة لله سبحانه وتعالى. لأن معنى إياك نعبد استسلام من العبد أنه يطبق كل ما أمره الله به من فعل المأمورات وترك المحظورات، ومعنى إياك نستعين طلب للإعانة للتوفيق لأداء هذه الأعمال. ولذلك قال: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا لسلوك هذا الصراط، وهو الأمر الذي تتجلى فيه عبادتك سبحانك. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم والضالين، أي بعيدا عن طريق المغضوب عليهم، وهم من؟ اليهود. والضالين وهم من؟ النصارى. اليهود لأنهم ضلوا على علم، والنصارى لأنهم ضلوا على ماذا؟ على جهل. فأمرنا الله تعالى أن نطلبه وأن نسأله أن يسلك بنا سبيل عباده الصالحين. وبهذا نكون قد أتممنا هذا الكتاب، كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ المقريزي رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم مختصر في ألفاظه ولكنه عظيم في معانيه. وبهذه المناسبة نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحسن ختامنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم، كما أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله، وأن لا نضيع أوقاتنا في هذا الشهر الكريم. علينا أن نجتهد فيما يقربنا إلى الله، وأن نتعبد سواء في هذا المسجد الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فعلينا أن ننتهز هذا الفضل العظيم وأن لا نفرط، ومن كان مفرطا فعليه أن يعاهد الله ابتداء من اليوم، والأعمال بالخواتيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وإياكم، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أفعالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء إن شاء الله بعد عيد الفطر إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الدرس سيتوقف ابتداء من اليوم إلى أول سبت بعد عيد الفطر إن شاء الله، ويكون بعد صلاة المغرب بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.